لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بصلاة التطوع، وفي باب ما جاء في الصلاة بعد العشاءين. نعم شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. عن قتادة عن أنس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رواه أبو داود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا الباب كما سمعنا باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه هذين الحديثين، بل هذا الأثر والحديث، الأثر عن أنس في تفسير قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ذكر في سبب أو فيما ورد فيه ما ذكره في هذا الأثر: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك ورد الأثر عن أنس وغيره في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بأنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. هذه آثار رويت في تفسير وبيان ما جاءت هذه الآية فيه، ومعلوم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد في تفسير هاتين الآيتين هذا المعنى وهذا الأثر عن أنس رضي الله عنه. ثم ذكر الشيخ الحديث المرفوع، حديث حذيفة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة يعني صلاة المغرب قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. حديث حذيفة المرفوع يعني من حيث سنده حديث قال عنه الترمذي حسن غريب، وأخرجه أيضا النسائي مختصرا، فهو مما يستدل به في هذا الباب. ورد أيضا في هذا المعنى عدة آثار وعدة أحاديث، لكن أثرها ضعيفة، لكن هذا الحديث حديث حذيفة حسن، والآثار صحيحة أو أكثرها أو بعضها صحيح، والآيات فيما فسرت به أيضا وردت فيها آثار صحيحة. إذن نحن في هذا أو في حكم الصلاة ما بين المغرب والعشاء. سبق أن قلنا أكثر من مرة أن العبادة توقيفية في وقتها وفي صفتها وفي كيفيتها ونحو ذلك. فإذا ورد بمشروعية عبادة في وقت إذن فهو المشروع، إذا ورد نهي عن العبادة في وقت صلاة ونحوها فأيضا فالنهي فينبغي أن ولا ينبغي للمسلم أن يأتي بالمنهي عنه. الصلاة بين المغرب والعشاء ما حكمها؟ من هذا الأثر أو هذين الأثرين ومن هذا الحديث وآثار وأحاديث أخرى بعضها ضعيف من حيث سنده وبعضها وهذا الحديث الذي معنا حسن يستدل به، إذن نأخذ من مجموعها دلالة على أن الصلاة بين المغرب والعشاء يعني مسنونة، مشروعة، مستحبة، بما أنها مشروعة إذن فهي سنة يثاب المرء على فعلها، لأنه قد ورد فيها حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بين المغرب والعشاء. ورد في بعض الآثار أنها سميت صلاة الأوابين، ورد في بعض الآثار أنها سميت صلاة الأوابين، والأواب يعني الراجع التائب العائد إلى الله سبحانه وتعالى، سميت بذلك. وورد في حديث صحيح أن صلاة الأوابين فسرت بأنها صلاة الضحى، ولا خلافة ولا تعارض بين هذا وذاك، وتكون هذه الصلاة بين المغرب والعشاء تسمى صلاة الأوابين، وصلاة الضحى أيضا تسمى صلاة الأوابين، فلا إشكال في ذلك. لكن مشروعية هذه الصلاة مشروعة، من هذه الأحاديث تدل والآثار تدل على مشروعيتها وأنها سنة أو مستحبة يصليها الإنسان في هذه أو نسلم في هذا الوقت. ولهذا جاء في بعض الآثار الأخرى يعني روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس هذه الآية يعني في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال يصلون ما بين المغرب والعشاء. يقول العراقي أحد شراح الحديث وإسناده جيد بالإضافة إلى ما سمعنا من الأحاديث، والأحاديث والآثار كثيرة في هذا الباب، لكن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أكثرها من حيث سنده ضعيف ولكن بعضها صحيح يستدل به. وفي مجموع الآيات أو هاتان الآيتان مع تفسيرها والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة، لأن حديث حذيفة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والعشاء، صلى بعد المغرب إلى أن صلى العشاء، يعني فمشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء. والأحاديث الشيخ الشوكاني يقول والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفة فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال. ونقل عن الإمام عن العراقي قوله وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو يعني بن العاص سلمان الفارسي وابن عمر وأنس بن مالك في ناس من الأنصار ومن التابعين ذكر عددا الأسود بن يزيد وأبو عثمان النهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وعدد من التابعين ومن الأئمة سفيان الثوري. إذن فالصلاة بين المغرب والعشاء وردت مشروعيتها وهي من الصلوات المستحبة في هذا الوقت، وهي عبادة ونعلم أنه بما جاء بما أنه جاء مشروعيتها فهي مشروعيتها فهي مشروعة مستحبة. نعم. باب ما جاء في قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. قال فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. رواه الجماعة إلا البخاري. ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط. نعم. حديث أو باب ما جاء في قيام الليل. قيام الليل صلاة القيام صلاة التهجد هذه التي وردت الأحاديث الصحيحة والآثار الكثيرة في وبل الآيات في الحث عليها وذكر فضلها وبيان ما يرتبه الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم والثواب الجزيل على فاعلها قيام الليل. وسبحانه وتعالى قال لنبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى قوله تعالى نعم أو زد عليه لا وبعدها التخفيف. وسبحانه وتعالى يقول ها فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة فقرأوا ما تيسر منه هناك أقيم يعني قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى قول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد قيلا. في ناشئة الليل هي أيضا صلاة ما بين المغرب والعشاء، هذا التفسير الذي سمعناه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إلى أن قال سبحانه وتعالى في هذا آخر الآيات التي تروي عائشة مكمل السورة. إذن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أقوم قيلا لا الآية هنا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف مناسبة طيبة نقرأ فيها السورة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم. اسمعوا هذه الآيات العظات فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. والآيات التي نبحث عنها قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل يعني أقدمة فيه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم يعني خفف فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر منه. إذن ليس يعني لا يشترط أن تقوم ثلثي الليل ولا نصفه ولكن اقرأوا ما تيسر منه. وهذا بالنسبة لأمته صلى الله عليه وسلم أمرهم ونزل أو أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بقيام الليل بنصفه وثلثه أو بقيام نصفه أو ثلثه إلى آخر ما ورد في الآيات. ثم قال الله سبحانه وتعالى خفف عن الناس وقال يعني لم ينسخه يعني مطلقا وإنما خفف وقال فاقرأوا ما تيسر منه. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أنه ينبغي أن يقوم المؤمن في الليل يصلي ولو مقدار حلب شاكل يعني لابد أن يصلي صلاة في الليل وورد في الحث على صلاة الليل أحاديث كثيرة في عظم أجر من يفعله. ولهذا ومن ذلك هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل يعني في أثناء الليل في وسط الليل في آخر الليل. وقد ورد الثناء على من كانوا يقومون ويستغفرون بالأسحاب وسيتأتينا. فالحديث في هذا وفي ذكر الشيخ في هذا المعنى أحاديث وردت كثيرة ومنها ما حديث جابر رواه الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاة. يعني ليس للمؤمن أن يفرط في صلاة الليل وقد حث الله عليها هذا يعني وطلبها على سبيل الندب هذا الطلب ورتب عليها الأجر العظيم. وكما سيأتينا في بعض الأحاديث أنه قال فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة وفي ساعة سيأتينا ينزل فيها ربنا إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له إلى آخر ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن صلاة الليل مستحبة استحبابا أكيدا وفيها من الأجر العظيم ما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى فهي مشروعة على سبيل الاستحباب الأكيد. عن ابن مسعود عند ابن حبان في صحيحه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثائر أو ثار من وطائه يعني فراشه ومكانه الذي ينام فيه ولحافه من بين حبه يعني أهله زوجته وأهله إلى صلاته. نعم شوف انظر في هذا التصوير لحال الإنسان في هذه وفي وقت الراحة وقت الكسل كسل الناس وقت يعني تثاقل النفس في وطائه مكان الذي يطأه يعني ينام عليه ولحافه يعني متذكر به من البرد أو ونحوه بين حبه يعني عند معه زوجته وأهله يترك هذا كله اللي هو مدعاه للركون والسكون والكسل والنوم إلى آخره يترك هذا كله يقوم إلى صلاته. فيقول الله تعالى انظروا إلى عبدي ثار من وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي أيضا رغبة ورهبة رغبة فيما عندي الله وخوفا مما عند الله من الأذى. رواه الإمام أحمد أبو يعلى وقال العراقي إسناده جيد. نعم وهذه الأحاديث التي سمعنا وغيرها مما ورد في هذا المعنى تدل على تأكيد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات في قيام الليل. وبها استدل من قال إن الوتر أفضل من ركعتي الفجر. سبق معنا حديث أن ركعتي الفجر تعدل الدنيا خير من الدنيا وما فيها. ورد أن الوتر خير من حمر النعم وهذا الحديث الذي يقول فيه إن صلاة في جوف الليل يعني ايش افضل اي صلاة افضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل. هذا بين ان الصلاة افضل صلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. ورد هنا في حديث ركعتي الفجر سنة الفجر انها تعدل الدنيا وما فيها. لا تعارض بين هذه تلك تعدل الدنيا وما فيها. وقد قلنا ما المراد بالدنيا وهي ما هو في حال الغرور واللهو كذا إلى آخره، إلا ما في الدنيا من الخير والصلاح والعمل الصالح والعلم والتعلم والدين، هذا هو الدين، هذا هو المطلوب من المكلف أن يعمر الدنيا به. بماذا؟ بالدين والعبادة وبما يساعده على ذلك. لكن المقصود بها غرور الدنيا، شهوات الدنيا، ملذات الدنيا، ركعتين الفجر تعدلها، نعم تعدلها وتعدل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل ركعتين الفجر أفضل أو الصلاة في جوف الليل؟ اختلف أهل العلم في هذا، ولكن الظاهر أنه لا يعني تعارض، وتلك من باب الخاص. ركعتين الفجر يعني صلاة في جوف الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة، ويخصص من هذا العموم ركعتين الفجر. والدليل على خصوصيتها وأنها أفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركها في سفر ولا حضر. نعم. قال: وحديث الباب أيضا يدل على تفضيل الصيام، لأنه ورد فيه سيأتي في باب الصيام تفضيل الصيام في المحرم، يعني في شهر الله المحرم، وأن صيامه أفضل عن صيام بقية الأشهر، لأنه قال فيه: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. الحديث صحيح رواه الجماعة، يعني الإمام البخاري ومسلم، الإمام مسلم قال الجماعة إلى البخاري، الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. ففي هذا الحديث بيان أن صيام التطوع أفضل صيام في التطوع هو صيام شهر الله المحرم. وردت أحاديث هناك أخرى أنه يعني فيها العموم، وقال صلى الله عليه وسلم مثلا في عشرة الحجة قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر إلا سئل. قال يعني قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يجعل من ذلك بشيء. فقال إيش؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل عند الله. وهنا يقول إن أفضل الصيام هناك العمل الصالح، العمل الصالح يشمل الصيام والصلاة والصدقة وإلى آخره. فالأعمال الصالحة في العشر أفضل من يعني من غير من أي أيام أخرى غير هذه العشر. هذا مقتضى حديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وهذا الحديث الخاص بمحرم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. إذن فبينها نوع تعارض، لا تعارض، هذا خاص ولا تعارض، يعني يستثنى شهر أو صيام من الصيام، شهر أو صيام شهر المحرم فهو أفضل من الصيام في عشر ذي الحجة بناء على هذين الحديثين. نعم. كذلك هناك تعارض في ظاهر الحديث، حديث أيام العشر مع ليالي مع ليلة القدر خير من ألف شهر. قالوا إن الأيام العشر نهارها أفضل وليلة القدر أفضل من ليالي العشر، وهنا ولهذا لا تعارض ولا اختلاف والحمد لله بين الأحاديث الواردة في هذا. الشاهد هنا أن أفضل الصلاة صلاة التطوع مطلقا بعد الفريضة صلاة في جوف الليل، وأن هذا لا يتعارض مع صلاة الماذا؟ صلاة نأس ركعتين الفجر تكون خاصة، أو أنه يتكلم عن صلاة الليل، فالصلاة في الليل أفضلها ما كان في جوف الليل، وركعتين الفجر إنما تكون بعد طلوع الفجر، إذن فلا تعارض أصلا. وأما الصيام فأيضا كذلك نقول هذا خاص بصيام شهر المحرم، فهو أفضل من الصيام في العشر، والعمل في العشر بما فيها الصيام أفضل من غيرها إلا الشهر المحرم. نعم. قال الشيخ هذا نعم المحرم هذا عشر شهر الله المحرم، شهر المحرم كله نعم، يعني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه ويحث على الإكثار من الصيام فيه. نعم. أول يوم العشر، وهذا بخصوص هذا اليوم بخصوصه، ولكن الإكثار من صيام الشهر المحرم ورد هذا الحديث وغيره. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه. نعم. هذا الحديث من أهم من يعني أقوى ما وأدل ما يستدل به على فضل صلاة الليل أو جوف الليل الآخر. لماذا يا أخوان؟ يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. إذا كان هو يعني هذا القرب المعنوي المعلوم من بين العبد وربه كلما كثرت طاعة الإنسان لربه، كلما تعلق الإنسان بربه، كلما كان يعني لا بعد أو لا يعني نفور الإنسان يعني عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، كلما كان أقرب إليه كلما كان الله سبحانه وتعالى معه يسهل أمره، يدبره في دنياه، يبعد عنه الشرور، يجلب له الخير، ومع ذلك وفوق ذلك كله يجزيه الجزاء الأوفى في الآخر. فإذا كنت قريبا، إذا كان هناك عظيم أو كبير أو قوي أو ذا مال أو ذا جاه إلى آخره، بماذا يتنافس الناس من عنده؟ كلما كان واحد من الناس أو فلان من الناس قريب إلى هذا العظيم من الخلق، كلما قبطه وحسده الناس وقالوا هو فلان قريب منه، يعني مقرب من فلان، بعبارة الناس يعني قريب من فلان، وإذا كان قريب من فلان معناته يحصل الخير الذي عند فلان. فكيف بك يا أيها المؤمن إذا كنت أقرب الناس إلى ربك، أقرب الناس إلى ربك؟ هذا منتهى الحد على هذه الصلاة المندوبة، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن حتى على ذكر الله في هذه الساعة، لأنه إذا كنت قريبا من ربك وقريبا من ربك، والله قريب من عباده، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لكن هذا قرب للعبد، قرب عن قرب العباد بالنسبة لطاعتهم ولتقربهم، نحن نتقرب بالطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لتقربهم إلى ربهم درجات. هذا الوقت ذكر الله في هذا الوقت، الصلاة في هذا الوقت من أقوى وأقرب يعني وأرقى الدرجات من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، حديث صحيح، رجال الصحيح وصححه الترمذي، وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث أخرجه الجماعة، الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول يعني يبدأ من جوف الليل، هذا جوف الليل يعني في وسط الليل فما بعد، حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول الله: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى عباده بالخير، يسألهم، يطلب منهم أن يسألوه فيعطيه. ما هناك أمامك يعني لا شيء، لا حائل لا مانع بينك وبين أن تطلب مبتغاك من ربك إلا الإخلاص والنية الصادقة والتوجه إلى ربك فتدعوه فيستجيب لك. ونكرر ونقول ما سبق من قاله أهل العلم ومن قبل، نقول إنك لا تستعجل يعني ما طلبته، ادعو الله فسيعطيك إن كنت إذا كانت دعوتك خالصة وعملك موافقا لشرع الله ووفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت صادق فيما تقول بينك وبين ربك مخلص له، فلا بد حتما لا بد أن يستجاب لك، لا بد. إما في دنياك إن كانت دعوتك للدنيا يعني في خير الدنيا إلى آخره فتراها في دنيا، وإلا يبجئها ربك لك في الآخرة، وهذا أعظم وأجدل وأوفى وأحوج ما يكون إليه الإنسان يومئذ. فهنا هذا الحديث فيه دلالة واضحة على فضل وعظم العمل والصلاة والذكر والدعاء والاستغفار في هذا الوقت من الليل. الحديث فيه معنى آخر في مسألة عقبية وكذا، الشيخ أشار إليها، قول الله سبحانه وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا. سمعنا هذا الحديث وهذا يعني وربما يكون يخطر ببال البعض، طلبة العلم والحمد لله يعرفون هذا، لكن عامة الناس الله سبحانه وتعالى يعني ربما في مسألة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات الكمال والجلال وبصفات الفعل وبصفات الذات، فقال هو السميع البصير العليم الحكيم المتكلم البارئ الخالق المصور إلى ما جاء من أسمائه الحسنى، ووصفه بأنه الفعال المريد يعني وأنه ينزل وأنه يجيء وأنه أوصاف فعلية. بعضهم شبه عليه الأمر وقال هذه المجيء والمشي والشيء والمشي ربك يمشي من أتاني مشي أتيت هرولة إلى آخره كما جاء في السعاء. بعضهم تصور نوع تشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق فكبر عليه ذلك فأخذ يتأول ويقول لا معنى ينزل يعني كذا ومعنى يجي يعني كذا وإلى آخره. أهل الحق من المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف قالوا هذه أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى الذي نؤمن بحقيقة ذاته ووجوده ولا نتصور كنه سبحانه وتعالى نؤمن به. ما من مسلم ما من مؤمن في الخلق حتى غير المسلم الذي يؤمن بإله الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى أولئك الذين يعني أصحاب الديانات السابقة يؤمنون بأن الله موجود وأنه رب كل شيء وخالقه، لكنه لا يتكلم أحد من أهل العقل والحق في كيف وجود الله كيف ذات الله. لا يجوز أن يقول قائل هذا ولا يسأل هذا السؤال. كذلك في صفاته فنؤمن به إيمانا صحيح حقيقة بأن الله موجود على وفق الصفات والأفعال التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووردت في كتاب الله، ولا نسأل عن ذلك. لكن نحن نعلم ونعرف ما معاني هذه الأسماء وهذه الأفعال، ونعرف عندما يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه مسألته، هل من كذا. ألا نعرف من هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحبب إلى خلقه ويدعوهم إليه، وأنه يعني يعدهم بأنه يعطيهم الجزاء الأوفى والأجر العظيم على هذا الفعل. هذا هو يعني القدر الذي نعلمه والذي يعني المقصود أننا نتقرب إلى الله لأن الله قريب منا يعطينا على قدر ما نعمل، وأن هذا الوقت بالذات هذا الوقت هو وقت يكون الإنسان فيه متفرغا عن مشاغل الدنيا وشهواء يعني ولهوها وكذا، بل إذا هيأ نفسه وجعل هذه الشهوات خلف ظهره لأنه وقت إيش؟ وقت نوم وراحة ودعة والتقاء يعني بالأهل وكذا ونحو ذلك، ها يترك هذا. وفي هدأة الليل أيضا أكثر الناس نيام أو كلنا كثير من الناس نيام هدأة الليل، إذن يكون هذا الوقت أدعى إلى أن تكون مناجاتك لربك مناجاة صادقة صحيحة، وأن ربك يجزيك على هذا لأنك تركت شهوات الدنيا وملذاتها وتغلبت على شيطانك الشيطان الذي يعني غلب كثيرا من الناس عن هذا الفضل العظيم، ووقفت قائما تصلي وتقول يا رب. إذن من حق الله عليك كما فرضه على نفسك كما قال على نفسك إحسانا منه وتفضله أنك إذا رفعت يدك تدعو في هذا المقام في هذا الوقت في هذه الخلوة تناجي ربك، لا شك أنه سيكون قريبا منك يستجيب دعوتك ويقضي زلتك ويقربك ويعطيك مسألتك. نعم. حديث عبد الله بن عمرو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه إنما روى فضل الصوم فقط. نعم، هذا الحديث أيضا مثل الحديث السابق في بيان فضل صلاة الليل وقيام الليل وبيان أن كيف وما هو ما هي الطريقة لصلاة الليل التي هي أفضل يعني في أن تعمل، يعني هل يقوم الليل كله هل يقوم نصفه هل يقوم كذا. هذا الحديث يبين يقول إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كيف لماذا؟ قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ينام نصف الليل الأول أول الليل ينام في أول الليل، ثم يقوم ثلثه، طبعا يبقى بعد النصف الأول نصف، يقوم ثلثه وهذا هو جوف الليل وهذا هو جوف الليل، لأنه لما يذهب نصف الليل نبقى نحن في وسط الليل هذا هو جوف الليل، فيأخذ الثلث هذا جوف الليل، ولهذا وهذا يتوافق مع أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل ولا يتعارض. ثم ينام سدسه، يعني السدس الأخير من الليل ينامه. هذا كان ما رواه أو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عن صلاة داود وقال إنها أفضل الصلاة. يعني بين صلاة الفجر وبين قيام الليل يأخذ شيئا من الراحة ليكون كما قال أهل العلم نشيطا متهيئا لصلاة الفريضة التي هي صلاة الفجر. هذا بيان لوضع من يريد أن يقوم الليل ويصليه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحال وقال إنه أفضل الصلاة، وبين الصيام وقال أفضل الصيام صيام داود، يعني صيام التطوع المراد به صيام التطوع، وإلا ليس هناك أفضل مما افترض الله وأحب إليه مما افترضه. فصيام رمضان لا شك أنه أفضل الصيام وأحبه إلى الله، ولكن ما بعده التطوع ما أفضله؟ قال أفضل الصيام بعد صيام رمضان ما كان يفعله داود، يصوم يوما ويفطر يوما. هذا طبعا كلام ورد في قصة لعبد الله بن عمرو بن العاص، هو أنه أراد أن يصوم كثيرا وأنه يصوم الدهر كله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صوم يوما وصوم كذا، صوم يوم وافطر يومين، صوم كذا إلى آخره، إلى أن قال له صوم يوما ودع يوما، قال نعطيه أكثر من ذلك، قال لا، وذكر له القصة. وورد في الأثر أن في الحديث أن عبد الله بن عمرو فيما بعد قال لو أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام يسر، الله فتح باب الخير، باب العمل الصالح، باب الأجر والمسابقة والمسارعة إلى الله سبحانه وتعالى بالأجر والثواب، نعم، ولكن أيضا في حدود المقدور عليه وفي حدود الطاقة، وألا يكلف الإنسان نفسه أكثر مما تطيق، لأنه إذا بدأ شيئا ربما يعني في أول شبابه في قدرته يستطيع عمله.